استلف من أحد الإخوة مبلغا من المال ومرت سنة وأكثر ويريد أن يعيد هذا المال الآن، ولكنه استلفه بالجنيه السوداني وقد انخفضت قيمة الجنيه جدا، فهل يسدد هذا المبلغ مضاعفا حتى يعوضه عن الخسارة التي حصلت، أم يسدده كما أخذه؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ورسولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن القرض إنما يرد بمثله ولا يلزم أن يزاد فيه، ولكن المقترض إذا رد خيرا مما أخذ متبرعا بذلك شكرا لمن أقرضه ومواساة لما قد لحقه من خسارة بانخفاض النقد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولكن لا يحل اشتراط ذلك بين المقترض والمقرض، ولا التطلع أيضا إذا أقرضه وهو يعلم أنه سيزيده ولم يقرضه إلا على هذا الأساس كان ذلك تطلعا إلى الربا. أما إذا رد خيرا مما أخذ كما أو كيفا فلا حرج في ذلك، فإن النبي أشار إلى أن خير الناس أحسنهم قضاء، وحسن القضاء يزيد بأحواله. ولما اقترض النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بكرا أي جملا صغيرا وقال أعطوه، قالوا لم نجد إلا رباعا خيارا، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم.